لازم اقول لكم وحشتوني، ولازم اقول لكم جزاكم الله خيرا، ولازم اقول لكم احنا كلنا بنستحضر النية حالا دلوقتي ان احنا ان شاء الله داخلين على مجلس علم وقراءة قرآن والملائكة والدعاء وكل حاجة تبقى يعني ايه مش نسينا طول ما احنا بنشتغل. طيب كما تعودنا ان احنا الحلقة بتنقسم الى نصفين، نصف تجويد ونصف قرآن. الحلقة النهاردة آخر حلقة في التجويد بالنسبة لكم في الترم الثاني، في الترم الأولاني. الترم الأول هناخد فيه النون الساكنة والتنوين، ثم الميم الساكنة، ثم اللام الساكنة أو أحكام اللام الساكنة زي ما مكتوب في الشريحة بالظبط. ده آخر درس بناخده في الترم الأول بالنسبة لسنة أولى، ودرس اللام أحكام اللام الساكنة يعتبر آخر درس في السواكن، في الحروف الساكنة التي لها أحكام في أحكام التجويد. الدرس كان يسير جدا جدا، إن شاء الله ربنا يسر لنا ونحاول نخلصه. هو ما فيهوش أي حاجة خالص وبيتاخد في سرعة يعني، وما بيبقاش في أي مشاكل إن شاء الله، ربنا يسر لكم الفهم يا رب إن شاء الله. الدرس اسمه أحكام اللام الساكنة، أحكام اللام الساكنة أو أحكام اللامات السواكن كما هو في بعض كتب التجويد أحكام اللامات السواكن. أحكام اللامات السواكن دول درس يخص حرف اللام. اللام حرف مرقق، ثواني، اللام حرف مرقق في القرآن إذا كان متحركا، سواء كانت لام مفتوحة أو لام مضمومة أو لام مكسورة، فهو لام دائما مرققة فيما عدا حالتها إذا رأيناها في اسم الله، أحيانا بيكون مرقق وأحيانا بيكون مفخم. إحنا اللي يعنينا هنا اللام الساكنة، ولما أقولك اللام الساكنة إحدى صورتين تبقى في القرآن، إما أن تكون لام معرة تماما يعني ليس فوقها أي شيء، لام ساكنة الحرف الساكن في القرآن بيكون عليه علامة السكون، أو بيكون معرة تماما. لما بيكون معرة تعرف ليه حكم معرة، يعني إيه؟ يعني بتلاقي اللام ليس فوقها أي علام أو أي حركة، هذا حرف ساكن. طالما وجدت حرف في القرآن حرف ساكن مفيش فيه أي حاجة خالص، تعلمي أن له حكم. فما نعني اليوم أحكام اللام الساكنة هي اللام إما أن تكون لام معرة تماما عن الحركة أو لام عليها السكون، تمام؟ وكما نعلم جيدا أن حرف السكون في القرآن هي رأس الحاء. أما أقول لك أحكام اللام الساكنة، أحكام اللام الساكنة خمسة أحكام، لام التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، لام الأمر. خمسة أحكام: لام التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، لام الأمر. التعريف وهي المقصود بها ألف لام التعريف. إيه ألف لام التعريف دون؟ ألف لام التعريف هي كل حرف ال أو اللام، الألف واللام التي تضاف للإسم. زي مثلا لو قلنا كلمة أرض، لو أنت حطيت لي قبلها ألف لام التعريف تبقى الأرض، جنة الجنة، ناس الناس، شمس الشمس، باب الباب. هذا هو المقصود به لام التعريف. لام التعريف دي يعني لمن منكم يتذكر ان احنا اخذناها في زمان في اللغة العربية في مرحلة ابتدائية، يعني اللي كان عندكم في المنهج بتاعه هذا الدرس، كنا بناخد حاجة اسمها التعريف او لام التعريف، وكانت بتنقسم الى قسمين، يا اما لام قمرية يا اما لام شمسية، صح ولا لا؟ لام التعريف حينما يضاف للاسم يكون له حكمان، إما أن يكون لام قمرية أو لام شمسية. لتمييز اللام القمرية من اللام الشمسية، أي حرف أل إذا وقع بعدها 14 حرف، إذا وقع بعدها أي حرف من 14 حرف دول بيكون حكمها الإظهار، وبيسمى إظهار قمري. إيه ال 14 حرف دول؟ جمعها العلماء في كلمة ابغي حجك وخفع قيمة، ابغي حجك وخفع قيمة. ابغي تبدأ بالهمزة زي كلمة الأرض، ثم حرف الباء زي مثلا الباب. الغيم زي الغيب. الحاء الحج. الجيم زي الجنة. الكاف زي الكافرين. المقصود ان كل ألف لام يأتي بعدها احد حروف كلمة ابغي حجك او جملة ابغي حجك وخاف عقيمة. اذا وجدت خلف الألف لام اي حرف من الحروف الـ14 دي يكون حكمها الإظهار. ما معنى حكمها الإظهار؟ اي ننطق حرف اللام. القمر. الماء. الجنة. تمام؟ هذا هو حكم الإظهار. تمام؟ حكم الإظهار القمري هو يسمى إظهار وإظهار قمري وليس إظهار فقط. يعني أنا لما أجيب لك الكلمة في وأقول لك مثلا قولي هنا مثلا كلمة الأرض ما نوع اللام؟ هتقولي لام قمرية. هتقول أقول لك ما حكمها؟ هتقولي حكمها الإظهار القمري. الإظهار القمري. تمام؟ دي اللام القمرية. طيب النوع الآخر عكسها تماما اللام الشمسية. بطبيعة الحال اللام القمرية يأتي وراها الـ14 حرف دول. يبقى اللام الشمسية يأتي وراها باقي الحروف. يبقى اللام الشمسية إذا وقع بعدها 14 حرف الباقية ويكون حكمها الإدغام الشمسي. ويكون حكمها الإدغام الشمسي زي كلمة الشمس. زي كلمة الناس. زي كلمة الرب. زي كلمة أي كلمة في القرآن تجدي أن هي ما يكونش فيها نطق اللام. الصباح. نعم الصباح. تمام. لو حد عنده مثال تاني. حد عنده مثال؟ الربيع. أحسنتي أحسنتي سعيدة. الربيع. اي الف لام خلفها اي حرف. الطب. النور. احسنتم ما شاء الله عليكم. يبقى اي حرف اتى وراء اللام الشمسية. نعم الضحى. الطريق. احسنتم. هذه كلها احرف. أي نعم الليل. وهذه كلمة ممتازة كريمة انت جبتيها لان الليل في القرآن يعني انتوا لو في بين ايديكم انا يعني انا بحب قوي يبقى في الحلقه بتاعتي يبقى كل واحده فيكم معاها المصحف بتاعها. ما تلتفتيش للمصحف اللي بقى موجود قدامك في الـ في الـ في, الـ في الوايت بورد بتاعتك لان انا هخليكي تفتحي بعض صفحات الايات تشوفي بعض الرسم. بعض الرسم يعني انت لو جيتي مثلا انت عندك سوره في القران اسمها سوره الليل. سوره الليل من معه المصحف بتاعه دلوقتي افتحي سوره الليل كده بعد اذنكم في في في في جزء عامه. سوره الليل. سوره الليل استأذنكم تفتحوها اللي معاه المصحف بتاعه. يعني اظن ان كلكم معاكم المصحف. سورة الليل كده تفتحيها. عايزة اوريكي شكل سورة الليل في القرآن. سورة الليل في القرآن هقولك بس صفحة كام. بسم الله. سورة الليل صفحة 595 على اليمين. نعم نعم. انظري كده للصورة فوق مكتوب سورة الليل. فيها كم لام؟ فيها كم لام يا بنات؟ زي ما كتبها كريمة كده فيها 2 لام. تمام؟ تمام تمام. طيب ادعيني الآية الأولى. والليل إذا يغشى. شايفة شكل سورة الليل مكتوبة إزاي؟ الآية مكتوبة إزاي؟ ألف لام واللام عليها تشكيل عليها شدة. صح؟ صح ولا لأ؟ نعم نعم احسنت ام محمد. ايوه بالظبط كده. الفرق بين الرسمتين عشان بعض الطالبات ممكن تتلخبط. ايوه ايوه تمام. هو في اصل الكلمه لما تيجي تكتبيها بتبقى مكتوبه زي اللي مكتوب في العنوان بتاعها فوق بالظبط. لمين؟ بالظبط لمين. بالظبط يا مرو ربنا يعلمنا. هتلاقيها لمين. لكن هي في الايه هتلاقيها لام واحده مشدده. انتبهي للملاحظه دي كويس قوي اللي انا هقولها لك دي. انت عندك هنا احنا بندرس اللام القمريه واللام الشمسيه. وقلت لك ان اللام القمريه ياتي وراها 14 حرف ويكون حكمها الاظهار. وقلت لك ان اللام الشمسيه اذا وقع بعد الالف لام اي حرف تاني غير باقي الحروف غير الحروف دي. تمام. طيب اذا انت بتقراي وانت مش عارفه حروف اللام القمرية وحروف اللام الشمسية. هتعرفيها ازاي؟ علامتها ايه في القرآن؟ علامتها ايه في القرآن؟ انا انظر الى الكلمة، واذا وجدت وراء حرف الالف لام حرف مشدد، هي تكون ساكنة، اللام ساكنة، ساكنة معرة ليس عليها علامة السكون، ويكون وراها حرف الشدة، حرف الشدة، يبقى انت في اللام الشمسية. هقول تاني، لو انت فاتحة على سورة الليل، اترك الآية الأولى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. شايفة كلمة النهار شكلها إيه؟ هتلاقي اللام بتاعتك ما عليهاش حاجة خالص، معرة، والنون بتاعتك عليها شدة، عليها شدة. هنا بيقولك إن اللام أضرمت في النون، عشان كده اسمها إضرام شمسي. والنهار، والنهار، تمام؟ هكذا في كل، مثلا كلمة والضحى، هي قصدها في الصفحة الثانية، أنا ما في الصفحة الأخرى، كلمة والضحى والليل. والضحى، كلمة والضحى هتلاقي اللام معرة تماما، والضاد عليها علامة شدة، وهي علامة الإضرام الشمسي، كأنه يقول لك لا تنطقي حرف اللام. خلاص؟ هقول تاني، إذا كنت بتقرأي ووجدت الألف لام التعريف، انظري إلى حرف الذي يليها، إذا وجدت فوقه شدة تعلمي أن أنت في حكم الإضرام الشمسي، لا تنطقي اللام. طيب، وإذا وجدت الألف لام التعريف زي كلمة القمر، زي كلمة الجنة، زي كلمة الغيب، هتلاقي الألف واللام فوقها علامة السكون. إيه علامة السكون؟ اللي هي رأس الحاء، رأس الحاء، تمام؟ تمام؟ طيب، أنا لما آجي أسألك وأقول لك أنت مثلا دلوقتي بتقرأي عندك سورة الشمس مثلا، لو بصيتي فيها في الست آيات الأول هتلاقيها تتنوع ما بين الشمس، الأيام الشمسية والقمرية، والشمس وضحاها، والشمس، والشمس، هتلاقي اللام بتاعت الشمس مش موجودة، ما تنطقيهاش، لا تنطقيها، والشمس، تخش ان لو عشرين على طول. طب الآية اللي وراها، والقمر إذا تلاها، والقمر، والقمر، نطقت اللام ليه؟ لأن فوقها علامة السكون. ده في حالة إذا أنا مش حافظة هذه الحروف، ابن حجك يخاف على قيمة. مظهرة، إظهار قمري، نعم. طيب، والآية اللي وراها، والنهار إذا جلاها، والن، والنهار، ما نطقش اللام لأنها لام شمسية. عرفت منين؟ النون عليها شدة واللام معرة تماما. والليل إذا يغشاها، زيها بالظبط. والآية اللي وراها، والسماء وما بناها، والسماء لا نعلم فيها، والسماء ما نعلم فيها، لام شمسية، ما حكمها؟ إضغام شمس، إضغام شمس، يسمى كده إضغام شمس. أحسنت. طيب، لما أجي أقول لك كلمة الإنسان، الإنسان، بتقرأ القرآن وبيتي عند كلمة الإنسان، ما نعلم فيها؟ الإنسان، نعم، قمرية وإظهار قمري، أحسنت، حكمها إظهار قمري. طيب، لما أجي أقول لك القيامة، القيامة، أحسنت، ما أقول لك السبيل، السبيل، السبيل، أحسنت يا هند، أحسنت يا أم محمد، اللهم بارك، كويس يا أنس، ما شاء الله عليكم، جميل، تمام كده؟ طيب، إذن الألف أول نوع من أحكام اللام الساكنة، اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية يأتي وراءها أحد حروف إبغى حجك وخفى عقيمة، يكون حكمها إظهار يعني تنطق، واللام الأخرى تكون نوعها لام شمسية، ويكون وراءها أحد الحروف الباقية من الباقي أبغى حجك وخفى عقيمة، ويكون حكمها إدغام بمعنى أنها لا تنطق. نتنقل بقى للحكم الثاني. ثاني حكم لام الفعل، لام الفعل، لام الفعل سهل جدا حكمه، إما يكون إدغام وإما يكون إظهار. متى يكون إدغام؟ إذا أتى وراء الفعل حرف اللام أو الراء، حرف اللام أو الراء. جبلك مثال هنا، يجعل لكم، أو قل رب، قل ربي، أو كلهم. خلاص؟ هتلاقي يجعل ده فعل مضارع، تمام؟ يجعل أي فعل في الدنيا سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر، أي فعل، أي فعل يكون آخر لام ويكون في الكلمة اللي وراها حرف اللام أو حرف الراء، حكم وانت ساكتة على طول من غير ما تفكري بكل الإبهام. قل رب يجعل لكم، تمام؟ سهل جدا وما فيهوش أي مشكلة خالص، هتلاقيه في القرآن سهل جدا، الموضوع ما فيهوش أي مشكلة. طيب بس خلي بالك لازم يكون آخر الفعل لام ساكنة، تمام؟ ما تجيش مثلا أقول لك تعجل لهم، تعجل لهم، ها لما اجي اقول لك تعجل في يومين، تعجل دي لام ساكنه، دي لام ساكنه متحركه، تمام؟ يبقى لازم يكون الفعل بتاعي اخره لام ساكنه، وانظر للحرف اللي وراه في الكلمه التاليه اذا كانت حرف اللام او الراء أضغمها، تمام؟ طيب إذا انتهى الفعل بحرف لام ساكنة أو في وسط الكلمة حرف لام أو في وسط الفعل، زي مثلا كلمة نزلنا، مش أنزلنا، نزلنا، نزل أو نزل، هذه لام ساكنة بعدها حرف النون، ما ينفعش أضغمها. مشهورة جدا الخطأ ده في كلمة جعلنا، جعل ما، بعض الطالبات تضغم حرف اللام في النون وتجعلها حرف واحد يقول جعلنا، وهذا خطأ شديد جدا جدا جدا. يجب انك انت تمحصي، يعني تمحصي يعني تركزي فيه، لان انا وانتو بنتكلم اخطائنا كلها بنسمعها، ما بشوفكوش ومش داخلة جوه فانك حتى ارى انت جبتي فانك حرف اللام وبعدين اتأخرتي حرف النون، لا انا بعرفها بالسماع، جعلنا غير جعلنا. تبتدي معايا لما اقولك وجعلناه في قرار مكين، وجعلناه في قرار مكين، مين فيهم اللي صح؟ احسن الاولى بالضبط. فعلا فعلا ما سمعتيش الصوت يا هند. لازم تميزي بودانك، لازم تميزي بودانك الخطأ. هقولها تاني، هقولها تاني وتميزي تاني. وما أقولك وجعلناه في قرار مكين، وجعلناه في قرار مكين، ها الأولى ولا التانية؟ دي طبعا انا عايزة ودانكو تبتدي تميز الصوت، تميز الصوت امتى تضغمي، امتى تكون الحرف مضغم وامتى يكون مش مضغم. دي من الاخطاء الشائعة يا بنات، دي من الاخطاء الشائعة اللي الطالبة بتضغم فيها حرف اللام في النون، بالذات اللام في النون. اجمالا ده مش موضوعي هنا، بس انا بقولك ان بمناسبة يعني ان هنا دي لام ساكنة وده نون، انا بقولك كده انزلنا، بعد طبيعي تقولك انزلنا ودخل على النون. يا مروة بقولك ان اذا جاور في اي حرف اللام والنون، اذا تجاور بعض الطالبات تضغم حرف اللام في النون وتجعله نونا، زي جعلنا، تمام؟ تقولها زي جعلنا وتدخل على النون على طول كأنها أضغمت اللام في النون، وهذا غير مسموح، هذا خطأ شائع، ده اللي أنا كنت بشرحه، تمام؟ خليني بقى أقول لك بقى تاني، لام الفعل هي كل لام ساكنة في أي فعل سواء كان مضارع أو ماضي أو أمر. أي فعل يوجد فيه لام ساكنة هنظر الحرف اللي وراه، إذا وجدتي الحرف اللي وراه لام أو راء يكون حكمه الإضغام، إذا لم تجدي لام أو راء يكون حكمه الإظهار. خلاص؟ فعل مظهر زي اللي كتبته تقريبا صفاء أو كريمة مش فاكرة، التقى الماء مثلا، كلمة التقى، التقى الماء، فالتقى الماء على أمل قد قدر، فالتقى الماء، فالتقى، أقول لك فالتقى هنا اذكري نوع اللام. نوع اللام هنا ايه؟ لام فعل. حكمها ايه؟ التاء. التاء ليست الراء واللام زي ما احنا قلنا مجيش وراها لام وراء، يبقى هي حكمها الاظهار. حكمها الاظهار. طب لما اقول لك مثلا مثال، مثلا اقول لك مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، يسأل يسأل يسأل، ما نوع الفاء؟ ما نوع ما نوع اللام هنا؟ لام ايه؟ بقولك يسألهم يسألهم، لام فعل. ما حكمه؟ حكم اللام حكم لام الفعل حكم سهل جدا، هو في المعظم بيكون مظهر، في المعظم بيكون مظهر، لكن لما بيكون وراء اللام او الراء بيضغم على طول. ده كان تاني حكم. تالت حكم لام الحرف. لام الحرف ده بقى سهل جدا، لان القرآن كله لام الحرف فيه اما ان يكون في كلمة هل او بل، هل او بل، هي لام ساكنة وقعت في حرفين هما هل وبل. عندك مثلا هل اتى على الانسان حين من الدهر، هل اتاك حديث الغاشية، بل قال لهم، بل ربهم، كل دي هل وبل ينطبق عليها حكم لام الحرف. ايه لام الحرف دون؟ ليه دايما حكم لام الحرف بيكون مظهر الا اذا اتى وراءه اللام او الراء. وكتبلك مثال هنا، بل رفعه، في سورة المائدة، بل رفعه الله اليه، بل ربهم، هل لكم، كل لام وراها راء تضغم، كل لام وراها لام تضغم. طيب واحدة بقى تيجي تقول لي ايه، طب ما انا جيت اخدت في سورة المطففين كلا بران على قلوبهم، وقلت لك بل ران، يعني انا درستها مش قلت لك، انا ما درستلكوش طبعا في سورة الادغام، في سورة المطففين، اسفه، سورة المطففين ربنا قال في احد الايات كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل. هتلاقي فوق كلمة بل علامة السين. السين لما تلاقي علامة السين في القرآن تعرف ان هنا في سكت. يعني ايه سكت؟ حد عارف يعني ايه سكت؟ بنات سكت معناه ايه؟ السكت معناه ايه في القرآن؟ وقف بس بدون نفس. احسنت يا ام محمد، الوقف على الكلمة بدون نفس. لا ما ناخدش نفس خالص يا كريمة، بس يا كريمة كلا بل رانا بل، اياكي تاخدي نفس، اياكي تاخدي نفس. كلمة سكت معناها ان انت هتقفي على الكلمة لحظة دون نفس، دون نفس، الوقوف عليها برهة، نعم برهة، دون نفس، دون نفس يا نجين. احسنت خلاص. يبقى لما تيجي بقى طالبة تيجي تقول لي ايه، طب ما انا هنا كلمة انت قلت لي ان حكم لام الحرف هل وبل، وراها حرف الراء، بل رانا، ما تجيش تقولي لي هبغمها. هقول لك لا مش هينفع تبغميها، لان هنا في سكت، والسكت منع الادغام، السكت منع الادغام، او بل رانا حكمها الاظهار بسبب السكت، السكت منع الادغام. واذا انت ادغمتي يبقى انت خالفتي الرواية، لأن في روايات أخرى فيها إدغام. تمام؟ إحنا بنقرأ بحفظ، فلا نبغم بل رانا، ما بنبغمهاش، بنقول بل رانا بسبب السكت، وهذا عند حفظ. تمام؟ تمام. نقول بقى تاني، خدنا أحكام اللام الساكنة، لام التعريف، لام قمرية، ولام شمسية. لام القمرية قلنا الحروف اللي بتجري وراها، اللي تيجي وراها، إبغى حدك الخفاء عقيمة، اللام الشمسية باقي الحروف. وبيكون اذا كانت الشمسيه بتكون مبغمه، واذا كانت القمريه بتكون مظهره. طيب لام الفعل بيكون حكمها اما الادغام او اما الاظهار. اي فعل اتى وراءه لام سأل جاء اللام في وسط الفعل او في بعد او في اخر الفعل وفي الكلمه الاخرى حرف اللام او الراء بيكون حكمه الادغام. خلاص لام الفعل اذا اتى وراء اي حرف تاني ما عدا اللام وراء بيكون حكمه الاظهار. لام الحرف في القران يكون في احدى حرفين، لا هل وبل، هل وبل. اذا رأيت في القرآن حرف هل او بل، انظري الى الحرف الاتي وراءه، هل أتاك؟ هذا حكم الإظهار لأن هي ليس وراها ألف لام أو راء. إذا أتى وراء هل أو بل حرف اللام أو الراء بتضغم. إذا أتى هل وبل وراءها أي حرف آخر ما عدا اللام والراء بتظهر. طيب مثال الإضغام زي ما قلت بل رفعه، بل لوحدها رفعه لوحدها ما ينفعش تقولي لي إيه بل رفعه الله إليه، تقولي بل رفعه تخش من الباء للراء على طول. ليه؟ لأنك أضغمت اللام في الراء، لأنك في لام الحرف. لام الحرف إذا أتى وراءها راء أو لام لتضغم. بل رفعه، بل ربهم. إذا أتى وراء حرف اللام هل لكم، وأنا كنت علمتكم قبل كده أن كل حرفين في القرآن متماثلين، يعني متماثلين زي بعض بالضبط. خدنا في حكم الميم ساكنة، الأول بيبقى ساكن والتاني بيكون متحرك بتضغم الحرفين على طول. قلت لكم مثلا في مثلا فما ربحت تجارتهم، لو فتحتي شفتيها هتلاقي التاء الأولانية ساكنة والتانية متحركة فبتضغمي التاءين في بعض. فما ربحت تجارتهم، ما بتقفيش على الأولى. هديكي مثال تاني برضو للحرفين المتماثلين، لما جيت قلت لك اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، ما حدش يجي يقف على الباء الاولانيه. لو قفت على الاولانيه، لو قفت على الباء الاولانيه هتبقى هنا مقلقله، اضرب بعصاك هذا لا يجوز. كل حرفين متماثلين في القران لابد ان هما يضغموا مع بعض. طيب اذا كان هنا هل وبل، ادي اللام الاولى ساكنه والثانيه متحركه، ما ينفعش بأي حال من الأحوال اللي نفصلهم هل لكم على طول. هل لكم تمام، وبتكون لام واحدة ومضغمة. الكلام ده بينطبق على كل لام في هل وبل ما عدا بل رانا، إذا أتت في سورة المطففين بتقفي عليها ولا تضغميها، تظهريها. ليه؟ بسبب السكت، بسبب السكت. قلت لك السكت هي علامة السين الموجودة فوق كلمة بل، وبتقفي عليها كلمة السكت معناها انك بتقفي عليها دون نفس. بل رانا، بل رانا، وما تاخديش نفس في بعد كلمة بل، ما تاخديش نفس خالص، ما ينفعش. خلاص تمام يا شيماء، وصلت لك كده؟ فهمتي يا حبيبتي؟ فهمتي؟ طيب الحمد لله. يجي بقى للام الاسم. لام الاسم ده سهل جدا جدا. اي اسم، اي اسم. نديك مثال هنا، سلمى، سلطان، امل. لذا انا وياكم شيماء، امل. ينفع اسم تبقى فيه لام ساكنه وتقولي لي اضغمها؟ ما ينفعش. او اتركها مثلا كده، ما ينفعش، لابد ان انا اظهرها تماما. اي اسم في القران، اي اسم في القران لازم يكون حرف لام. اذا سلسبيل، احسنت يا كريمه، كنت لسه هقوله، ما ينفعش اضغمه، ما ينفعش. لام الاسم الوانكم، سلطان، احسنت، سلسبيل والوانكم وسلطان، كل دي امثله موجوده في القران. دي لام الاسم. لام الاسم دائما بيكون عليه علامه السكون في القران، وبتكون مظهره دائما، مظهره دائما. خلاص عشان الاسم ما ينفعش ان انا اضغمه الا هيغير المعنى. طيب يبقى انا احكم لام الساكنه، لام التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم. اخر لام، لام الامر. لام الامر دي هذيك بقى ايه، تركزي فيها كويس جدا جدا. تعريفها ايه بقى لام الامر دي؟ هي لام ساكنه زائده تدخل على الفعل المضارع وتحوله الى صيغه امر بشرط أن تكون مسبوقة ب أحد الحروف الف أو ثم أو واو. هديكي مثال عشان تفهميني. أي حرف مضارع، أي فعل مضارع، أي فعل مضارع، وليكن مثلا يكتب، يكتب ده فعل مضارع. خلاص، فعل مضارع يسبقه لام ساكنة، يسبقه أحد حروف، أحد الحروف الواو أو الثم أو فاء. حطي لي الواو. وليكتب أصبح صيغة أمر. وليكتب، ثم ليكتب، فليكتب. اتحول الفعل المضارع إلى صيغة أمر، إلى صيغة أمر. فليكتب أو وليكتب. اي فعل مضارع هاتي لي اكتبي لي المثال انت من عندك انت اي فعل مضارع من دماغك اي فعل مضارع اكتبيه. ازيك يا مروه؟ عليكم السلام ورحمه الله. اي فعل مضارع يا بنات اكتبوا لي كده من دماغك كده اي فعل مضارع. اي فعل ياكل انت كتبت ياكل ده فعل مضارع ياكل. خليني اقول لك حولي صيغه امر هتعملي ايه؟ هتحطي لي قبلها لام ساكنه وقبل هذه اللام هتحطي اما حرف الواو او حرف الفاء او كلمه ثم. يبقى هيقول ايه؟ فلياكل ولياكل ثم ياكل. تحول الفعل المضارع الى صيغه امر. تمام؟ طيب هند كتبت يجري. حولي لي فعل يجري الى صيغه امر هيبقى ايه؟ ممكن نكتبها فيها دي. حطي قبلها لام ساكنه وقبل اللام الساكنه هتحطي لي الباء يا الفاء يا ثم يا واو. ها فليجري. احسنت يا ام محمد. ها الواو هيبقى وليجري. احسنت احسنت يا نجيم. ماشي فليملل صح ثم ليجري. تمام. طيب اي فعل كان يا بنات؟ واحده فيكم تكتب لي اي فعل كده واحنا كلنا نطبق عليه صيغه الامر. اي فعل؟ واحدة فيكم تطلع أي فعل كده؟ يصبر. أنا مثلا أقول لك يصبر. يصبر. حولي فعل يصبر إلى صيغة أمر. يصبر. يصبر. ها. حوليه أدي فعل مضارع. حوليه لصيغة أمر. فليصبر. ماشي. تمام. ها. طب حطي لي قبلها كلمة ثم. ثم ليصبر. أحسنت يا نجينا. أحسنت. ربنا يبارك. فليصبر وليصبر. احسنت احسنت. اذا اخلص من الكلام دون ان احنا ادركنا المعنى، بمعنى اننا كل فعل مضارع سبقه لام ساكنه، سبق اللام الساكنه الفاء او ثم او يتحول الى صيغه امر. طيب تعالي بقى للقران. مثال في القران في سوره الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. خلاص؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية كده مكتوبة كده في سورة الحج: ثم ليقضوا ثم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أدي لام ساكنة وقبلها حرف ثم، وهي أصلا فعل مضارع فتحول لفعل أمر. عندك في سورة فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، دي في سورة إيه بنات؟ فلينظر الإنسان مما خلق في سورة، ها حد عارفها؟ حافظ جزء عام. ها لا هزعل منكم. ها فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. الطارق. احسنت احسنت. الطارق. تمام. فلينظر هو اصلا ينظر وتحولت لفعل امر ربنا امرنا به وقال فلينظر الانسان مما خلق. وعليكم السلام يا كامله. يبقى انا هنا حققت فعل لام الامر، ودايما حكم لام الامر حكمه دايما الاظهار الاظهار الاظهار. تطبيق حكم اللام في القران سهل جدا جدا جدا. كل لام ساكنه مش هتخرج عن الخمسه دول، اما ان تكون لام تعريف، واما ان تكون لام فعل، واما ان تكون لام حرف، واما ان تكون لام اسم، واما ان تكون لام امر. طيب اذا انت لم تدرسي خالص احكام اللام الساكنه ولا تعرفي اي شيء ولا النوع ولا اي شيء خالص، بتعملي ايه؟ بتنظري لحرف اللام. اذا اتى ورا حرف اللام حرف لام او حرف راء بتضغميه، اذا لم ياتي وراه حرف لام او راء بتظهريه. ده اذا كنت واخده القران بالتلقي وما عندكيش فكره عن احكام التجويد. ده إذا غلبتي يعني، بمعنى أصح أنا أجيب لك في الامتحان الآية وأقول لك اذكري هنا اللام وحكمها، أنت غاب عنك بقى لام الفعل ولام الحرف ولام الاسم ولام الأمر وأنت مش عارفة. هتشوفي أنت بتقرأيها، إذا كنت بتنطقيها هتقولي لي إيه؟ لام مظهرة، إذا كنت مش بتنطقيها هتقولي لي لام إيه؟ مضغمة. بس خلي بالك، أنت تقولي لام مضغمة إذا أتى وراءها حرف اللام أو الراء. حلو الكلام؟ لما جينا نيجي في الجزء الثاني في القرآن وهتلاقي نفسك في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. هقول لك نوع اللام هنا ايه؟ هتقولي لام ايه؟ لام امر. حكمها ايه؟ اظهار. حسن. طيب لما اجي اقول لك والسماء ذات البروج اخرجي اللام وقولي نوعها وما حكمها. والسماء ذات البروج هتجاوبي تقولي ايه لما اقول لك ايه زي كده واقول لك قولي لي نوع اللام اللي فيها؟ السماء ها مدغم شمسي. احسنت ذات البرود احسنت تمام. طيب بالظبط كده بالظبط لام قمري.